حدثها الصدح الشوني عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في سيبون هردو ديك البصرمانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيجن من ديك في غنبري خديب الصلافة خديلبن كان يدركه الفجر يعني سبيدت جهستي البوس بدلي وهو جنوب من أهله وفي غنبري خدي صلافة خديلبن يبجنابت بو اجبر بتيك تخو ثم يغتسل بشتي سبيدتها درابط لشي خشوط ويصوم ودارج يخوجك جرتن يعني بشافيدة تتنك بتيك تخو حتى سبيدة من تب جنابات وقت بو سبيدة درابط لشي خشوط ورج يخوجك بدرستي دا جرتن.